الساس أركان وعلى وعمر بنيان يا ليال للدار وخليها تفوها الراي وتكمل الفرح الحلو ونحكي للأجيال حكاية حكاية فارسها قدوي ربي يسعد أيامه خلى الليالي طدوي لما شعشع مزامه الليالي طالب واشتدت فيها العتمة ايد السلطان تعالب تحمي الليل بصبر وحكمة جمع الرجال وقال لابد المركز يتعمر وقامت بعد الرجال تزرع خير وتحصد اكتر الله الله الله الله الله اكبر والبشرى برليدية مزروعة بالشهامة وبالكرامة مروية محروس بإذن المولى وأهل الحق بيرعوها وأهل الخير بإيديهم قدموا الغالي وعلوها دروس علوم الإسلام فقه وتفسير وتجويد ومآذن يا سلام عم بتنادي بالتوحيد الله الله الله, الله